السلام عليكم. أنا مستغرب من بعض الرجال اللي يعتقد أن الزوجة هذه ملك له، يتصرف فيها مثل ما يبي، يأخذ فلوسها، يضربها، وممنوع أنها تشتكي، ممنوع أنها تتكلم، ممنوع. صراحة عقلية غريبة. المصيبة لما تكون الأفعال هذه من ناس مثقفين. أنا ما أستغرب لما يكون واحد جاهل مثلا، ويعني إن تصرف هالتصرف هذا ممكن يطلع منه. صحيح إنه لازم يوقف عن تحده، لكن لما تكون هالتصرفات من واحد مثلا معروف ولا مشهور ولا كذا، صراحة تعقد. لكن بالنهاية ترى أسباب تمادي هذا الشخص بالاعتداء بالضرب على زوجته يرجع السبب الأول والأخير على الزوجة اللي تسكت. تسكتي مرة، مرتين، ثلاثة إذا كان الضرب غير مبرح مثلا وتبتسترين على نفسك، لكن في بعض المرات يتمادى إذا شافك كله ساكتة ساكتة ساكتة. أنت تخربين الرجال. أنا أقولك ياها بصراحة، كل واحد عنده أخت، عنده أم، عنده زوجة، عنده بنت، عنده ما يرضى على أهله. اللي يرضى على بنت الناس يرضى على أهله، صح ولا لا؟ أنا بذكر لكم بعض القصص الغريبة صراحة بتعامل الرجل مع زوجته، والمشكلة هذول ناس معروفين. في قصة سابقة أنا ذكرتها حق إعلامي، إعلامي سوري كان في السعودية ومشهور جدا، كان اسمه منهل عبد القادر، قصة رقم 300 في القناة موجودة عندكم. هذا من كثر ما تمادى على زوجته قرر أنه يتخلص منها، لكن تخلص منها بطريقة غريبة. أخذها من السعودية وداها على لبنان، مع أنه سوري وهي سورية، ما وداها على سوريا، لا، وداها لبنان، واتفق مع واحد راعي تاكسي، وقفوا بالشارع وأطلق النار على زوجته، وأطلق النار على يعني على جسمه، لكن عشان ما يموت يبين إنه في عصابة هي اللي اقتحمت عليهم التاكسي ومن هالكلام هذا. لكن بعد التحريات والتحقيق اكتشفوا إن هذه كلها مدبرة من هالإعلامي السوري المعروف، وحكموا عليه بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام فيه في لبنان. لكن ما هي هذه قصتنا؟ قصتنا قصة مشابهة لإعلامي كذلك مشهور في المملكة العربية السعودية ينقال له وائل المسند، تقدرون تسوون بحث عنه. لكن بحط لكم فيديو غريب ويعور القلب بالإنستغرام وقت وقوع الحادثة. إيش سوى وائل؟ وائل هذا كان معروف كإعلامي نشط وكذا، والناس تعرف، والمشكلة هذه مشكلة المشاهير، انك تشوفه بشكل وقدام الناس انه ملاك، لكن في حقيقة نفسه تلقاه وحش. طبعا مو كلهم، 70%، ما انا بنقول غالبية، 70% ترى ما يكون على يعني حقيقته قدام الناس. انا ما عندي مشكلة، كل انسان فيه عيوب، كل انسان في أخطاء، لكن مو بهالوحشية هذه. هذا وائل كان متزوج امرأة سعودية، بنت ناس محترمة، وامرأة تدور الستر، كانت تشتغل في مستشفى الدمام للولادة. عانت وياه معاناة طويلة جدا من تصرفاته السيئة. هذا وائل يعني راعي خرابيط، وداش بجو الإعلام وسفرات وناسة وكذا، ما يصرف على البيت، مع أنه كان أموره ماشية وشغله حلو والناس تعرفه، لكن البيت هذا ما هو من أولوياته. كان معتمد على زوجته المسكينة هذه، هي اللي تصرف، هي اللي تدفع الإيجار، كان ساكن في شقة إيجار، هي اللي تدفع الإيجار من راتبها، هي اللي تصرف على العيال، وعنده منها 6 أولاد. فوق هذا كل يوم الثاني معتدي عليها بالضرب، يرد من وناسته، من سفراته، من سهراته، لما يجي البيت أول ما يشوف زوجته كله إهانات وسب وضرب لأن اعتماده. المرأة تسكت ساكتة عنه، عندها أول يعني أول مولود، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، شافها إنها شنو مهما يضرب فيها ما تزعل، مهما يسوي فيها ما تروح لأهلها، ما تشتكي، خلاص اعتماده صار أو اخترب أصلا. إحنا ما نحط اللوم عليها، لكن هذه الأشكال المفروض أن أحد يوقفها عند حدها على طول. عندك مشكلة بلغي أهلك، بلغي عيال عمك، أفزعي، يبا روحي حق محامي. أنا ما أقول لك خربي بيتك، لكن إذا كان بهالوحشية هذه اللي الشخص حاولتي فيه مرة ومرتين وثلاثة وعطيتيه فرصة، خلاص. خصوصا إذا أصبح الرجل يعتمد على المرأة ويلعب بفلوسه، هذا مو كفو أصلا يصبح أب ولا زوج. وائل هذا كل يوم الثاني ماسك هالمسيكينة هذه وطق فيها على الروحة والجاي، وهذه دور الستر وعندها عيال وصار عندها ستة وساكتة. المهم وصل فيها الحال أنها خلاص، خصوصا آخر أيام أبي سيارة، يقول لها أبي سيارة. راحت اشترت له يوكن على حسابها على راتبها، وسيارة جديدة وتصرف عليه، وهذا يضرب فيها، والدنيا فوق راسها المسكينة انفجرت. قالت يبا أنا هذا ما أبيه، خلاص. راحت لأهلها قالت يبا طلقوني، رفعت عليه قضية خلع في 2016. المهم راحت القضية أول درجة ثاني درجة، لما شافوا أن فعلا أثبتت لهم أن هذا ما منه فايدة، فقط أنه يعتدي عليها بالضرب وشغالة عنده، يعني إيه اللي تصرف عليه، إيه اللي كذا، وعايش جو الحبيب، حتى السيارة اللي راكبها باسمها إيه اللي شاريتها صاد حقه، يعني ما منه فايدة. المحكمة قدرت وضع البنت هذه، احكمت لها بالخلع. يوم احكمت لها بالخلع هذا استخف، أنا علمك وأنا وريك، أنا صيدك وأنا سوي فيك وما سوي فيك، يعني مش تبي منها خلاص، لا أنا علم. قام يطارد فيها مني ومنك. ذاك اليوم أول ما نزل الحكم قال له دام انها طلعت عن شوري وخذت الحكم تبي تخلعني، والله ما خليها. توقعوا يا جماعة سوى فيها. كان يوم الخميس الساعة 4 العصر، طلعت من مستشفى من دوامها ورايحة بيتها، بيت أهلها أبوها في الدمام. الفترة هذه هو كان يدري أن بيتهم أخوانها وأبوها ما يكونوا موجودين داخل البيت، عندها فقط أختها الكبيرة موجودة في البيت. ويطاردها من المستشفى لين وصلت بيت أبوها في الدمام. وين وقف سيارته؟ وقف سيارته في أول الشارع ونزل يمشي. شافها أول ما وقفت صفطت بسيارتها عند باب بيتهم، بيت أبوها، على طول راح طلع لها السكين اللي كان مخبيها في مخباته بجيبه، وعلى طول ويسدد لها أكثر من 6 طعنات لين تأكد إنها ماتت. البنت تصرخ تبي أحد ينقذها، شارع فاضي. حتى الفيديو اللي راح أحط لكم في الإنستغرام يبين لكم الآثار وموقع إنها وين سقطت وين كذا وين كان صافط السيارة، حتى صورة اليوكن طالعة بالفيديو حاطة لكم بالإنستغرام. المهم أكم الطويلة، لين تأكد إن البنت مسكينة نازعت الحياة لين ماتت وطاحت بين سيارتين، ما اكتفى، قال لا دام الموضوع وصل للقتل حتى أختها بقتلها، لأنه كان يعتقد أن أختها هي اللي كانت تحرضها. راح دخل البيت ويدري أنه لا أبوهم موجود ولا أخوانهم، وقام يطارد أختها الكبيرة، هذه كانت موجودة في الأرض، سمعت صراخ قام يركض وراها، صعدت فوق الدور الأول، صعد وراها حاول أنه يطعنها، طبعا يعني تعرضت لإصابات لكن ما كانت قاتلة، على دخول واحد من اخوان هالمسكينه. بدا عادي يقاومه وكذا، قام هذا وائل المسند يهدد يقول اذا مسكتني راح اذبح نفسي، فقام يطعن نفسه طعنات خفيفه لكن ما هو قادر انه يقتل نفسه، حلاوه الروح. ودخل احد الغرف، قام هذا اخو البنت وقفل عليه الغرفه. اتصل على العمليات على طول الجو، ولا أخت اللي بالشارع توفت الله يرحمها أم 6 أطفال، أما وائل المسند ألقوا القبض عليه داخل الغرفة وكان مصاب بعدة جروح وهو طاعن نفسه بالسكين، وتم إسعاف أخت المقتولة الكبرى الحمد لله، دخلت غرفة العمليات وأجروا لها عمليات سريعة والحمد لله الله سلمها. تم إحالة وائل للمحاكمة. يا وائل ليش؟ قال لأنها طلعت عن شوري. اعترف أنه فعلا أنا كنت أضربها وهذه زوجتي وهذا حقي الشرعي والقانوني وأنها طلعت عن شوري. انصدموا أنه هذه ما كانت أول مرة، الرجل أصلا صار له سنوات وهو يضرب في البنت ويعتدي عليها بالضرب، ياخذ راتبها وتصرف عليه، حتى السيارة اللي لاحقها فيها يوم يقتلها سيارة مسجلة باسم المقتولة. مالكم بالطويلة، في 2017 تم الحكم على وائل المسند بالقصاص الإعدام يعني، والمسكينة توفت وتركت وراها 6 أولاد الحين يتامى، لا من أم ولا من أبو بسبة تصرف أبو جشع. طبعا ما تم تنفيذ فيه حكم الإعدام إلى الآن، أعتقد أنا سمعت أنه قاعد يحاول أنه يأخذ تنازل من أهل القتيلة، وأنا أتمنى أنه ما يعطونه تنازل، وهذا أصلا لا يستحق الحياة. هذه نهاية سالفتنا، والله يبعدنا عن جشع الناس، خصوصا الرجل لما يكون أسد على النساء في بيته وبرا، مثل يعني اسمحوا لي عفوا، نفس الدجاجة مع الرجاجيل، ويسوي نفسه راعي فزعات وانه طيب وانه كذا، لكن لا دش البيت يسوي نفسه وحش ويسوي نفسه اسكت يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.